بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. قلتم أحسن الله إليكم. يخبر الله تعالى بعموم ملكه، فيقول تعالى: لله ملك السماوات والأرض، فهو تعالى مالكهما وما فيهما وما بينهما، ولا يخرج شيء عن ملكه، ولا يشاركه أحد في ذلك. سبحانه لا إله إلا هو. وكما أنه مالكهما، فهو مدبرهما والمتصرف فيهما والحاكم فيهما بما يشاء وفق مشيئته وحكمته. ولهذا قال تعالى: يخلق ما يشاء. فمن صفات أفعاله تعالى أنه يخلق ما يشاء، ولا يشير عليه أحد في ذلك، وله الحكمة البالغة فيما يخلقه. يهب لمن يشاء إناثا، أي دون ذكور، ويهب لمن يشاء الذكور. من صفات الأفعال. أحسن الله إليكم. فمن صفات أفعاله تعالى أنه يخلق ما يشاء، ولا يشير عليه. تعالى الخلق، فهو يخلق ما يشاء. من صفات أفعال الخلق، فهو يخلق. أحسن الله إليكم. فمن صفات أفعاله تعالى الخلق، فهو يخلق ما يشاء، ولا يشير عليه أحد في ذلك، وله الحكمة البالغة فيما يخلقه. يهب لمن يشاء إناثا، أي دون ذكور، ويهب لمن يشاء الذكور، أي دون إناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أي يهبه ذرية ذكورا وإناثا جميعا. ويجعل من يشاء عقيما، أي لا ولد له، وهذا موجود يشاهده الإنسان فيما حوله، ولله تعالى الحكمة البالغة في ذلك. وهذه أقسام الناس كلهم، هذه القسمة الرباعية، أقسام الناس كلهم بالنسبة للذرية، منهم من يهبه الله إناثا دون الذكور، ومنهم من يهبه الله ذكورا دون الإناث، ومنهم من يهبه الله إناثا وذكورا، ومنهم من يجعله عقيما، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. ولهذا قال تعالى: إنه عليم، أي بأحوال عباده، وبمن يصلح له الإناث، وبمن يصلح له الذكور، وبمن يصلح له الذكور والإناث جميعا، وبمن يصلح أن يكون عقيما. قدير، أي على كل شيء، ولا يعجزه شيء. ومن قدرته تعالى أن جعل الناس من جهة الذرية على هذه القسمة الرباعية، مع أن سببه واحد وهو النكاح. ومن حكمته تعالى، أحسن الله إليكم. عليم. نعم. قدير، أي على كل شيء، ولا يعجزه شيء. أحسن الله إليكم. ولهذا قال تعالى: إنه عليم، أي بأحوال عباده، وبمن يصلح له الإناث، وبمن يصلح له الذكور، وبمن يصلح له الذكور والإناث جميعا. وفق حكمته، وفق حكمته. أحسن الله إليكم. وبمن يصلح له الذكور والإناث جميعا وفق حكمته، وبمن يصلح أن يكون عقيما. نعم. نعم. إيش؟ أو تجعل إيش؟ كثيرا. أحسن الله إليكم. إيش؟ ولهذا قال تعالى: إنه عليم. اقرأ من أول. ولهذا. نعم. ولهذا قال تعالى: إنه عليم، أي بأحوال عباده، وبمن يصلح له الإناث، وبمن يصلح له الذكور، وبمن يصلح له الذكور والإناث جميعا، وبمن يصلح أن يكون عقيما وفق حكمته. نعم. على حسب ما تقول. نعم. وفق حكمته. نعم. قدير، أي على كل شيء، ولا يعجزه شيء. ومن قدرته تعالى أن جعل الناس من جهة الذرية على هذه القسمة الرباعية، مع أن سببه واحد وهو النكاح، كما أنه تعالى جعل الناس من جهة الآباء على قسمة الرباعية قسم خلقه الله بلا ذكر ولا أنثى، وهو آدم عليه الصلاة والسلام، وقسم خلقه الله من ذكر بلا أنثى وهي حواء فقد خلقت من ضلع آدم، وقسم خلقه الله من أنثى بلا ذكر وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، وقسم خلقه الله من ذكر وأنثى وهو سائر الناس، فتمت بذلك القسمة الرباعية بالنسبة للآباء والقسمة الرباعية بالنسبة للأبناء، فتبارك الله أحسن الخالقين. سبحان الله. ثم قال الله تعالى: له الحكمة وله العلم التام. سبحانه وتعالى. نعم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى أنواع وحيه إلى أنبيائه ورسله. عندنا ورسوله. أحسن الله إليكم. في هذه الآية الكريمة يبين الله الآية: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. في الآية السابقة فيها إثبات اسم العليم واسم القدير، صفة العلم وصفة القدرة. الآية السابقة إنه عليم قدير، إثبات اسم العليم واسم القدير، هو يعبد، هو العبد العليم عبد القدير يعبد، صفة العلم صفة القدرة. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى أنواع وحيه إلى أنبيائه ورسله. نعم. فيقول تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي بأن يلقي الوحي في قلب الرسول فلا يشك أنه من الله تعالى، أو من وراء حجاب، أي أن يكلمه الله من وراء حجاب من دون رؤية فيسمع كلام الله ولا يراه، وهذا كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام وكما كلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، أو يرسل رسولا، أي من الملائكة، فيوحي بإذنه ما يشاء، أي يوحي إلى الرسول ما أوحاه الله إليه. وكذلك أحسن الله عليكم. أو من وراء حجاب، أي أن يكلم. أحسن الله عليكم. في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى أنواع وحيه إلى أنبيائه ورسله، فيقول تعالى: وما بعض أنواعه، ليس الجميع، بعض أنواعه، لأن فيها أيضا أنواع. نعم. أحسن الله عليكم. في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى بعض أنواع وحيه إلى أنبيائه ورسله، فيقول تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي بأن يلقي الوحي في قلب الرسول فلا يشك أنه من الله تعالى، أو من وراء حجاب، أي أن يكلمه. ومن هذا من هذا الحديث القدسي الذي قال: إن الله تعالى نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. روعي قلب، الروع القلب بالضم، والروع بالفتح الوجل والخوف، لما ذهب عن إبراهيم الروع. ومن هو الحديث ولا القسم الأول؟ إيش النوع الأول؟ أحسن الله إليكم. فيقول تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي بأن يلقي الوحي في قلب الرسول فلا يشك أنه من الله تعالى، كما جاء في الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ودي الشاهد هذا. نعم. أحسن الله عليكم. ومن هذا الحديث إن روح القدس نفث في روعي. ومنه ما جاء في الحديث. ومن هذا ما جاء في الحديث إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. أحسن الله عليك. ومن هذا ما جاء في الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. الحديث صحيح في الصحيح وفي الصحيحين. نسخة الحديث أحسن الله عليك البخاري مسلم أخرج مسلم نسأل قرأناه مرات لكن آفة العلم النسيان. نعم في البخاري. طيب نعم صلى الله عليه وسلم من هذا كان خارج الصحيحين أحسن الله عليكم لكن صححه الألباني ليس في الصحيحين عند الحاكم طيب الألباني وغير الشيخ الألباني تتكلم عليه نعم جامع الترمذي صحيح الجامع وغيره تكلم عليه إمام صحيح الترغيب منذري طيب المقصود الحديث الصحيح يوافق الآية نعم اتقوا الله واجمدوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق يا تكملت الحديث ايش تقرأ تكمل الترغيب الترغيب تكملت الحديث اتقوا الله واجلوا في الطلب نعم جبريل نفث في روعي انه لن تموت انه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها جبريل اول الحديث جبريل هذا اللي ذكرنا في الله كان قال هلموا إلي فأقبلوا إليه فجلسوا ما في إن روح القدس لفظ إن روح القدس نفث روحي هذا في الترغيب أما هنا نعم قال إن روح القدس نفث في روعي نعم أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته هذا الترغيب هذا ذكرنه في صحيح الجامع قال الترغيب الترغيب تقريبا نفس طيب النفس. المقصود الحديث الصحيح وفق له نعم بعد. السلام عليكم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أي بأن يلقي الوحي في قلب الرسول فلا يشك أنه من الله تعالى ومن هذا ما جاء في الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها أو من وراء حجاب أي أن يكلمه الله من وراء حجاب من دون رؤية فيسمع كلام الله ولا يراه وهذا كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام وكما كلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج أو يرسل رسولا أي من الملائكة فيوحي بإذنه ما يشاء وقد يضاف إلى هذا أيضا ما حصل لأيوب كان يغتسل عريانا فخر عليه جراد بن ذهب فجعل يحثو فقال الله لم أغنك عن هذا قال بلى ولكن لا غني عن بركتك وظن هذا في الصحيح بينما عيش أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل يحثو فقال الله لم أغنك هذا قال بلى ولكن لا غني عن بركتك الحديث هذا حديث ظاهر أن الله كلم، قال الله ولم يقل ملك، قال الله ولم يغنك عن هذا. شو لفظ الحديث؟ حسن. نعم في البخاري. نعم في البخاري. بينما أيوب شو لفظ الحديث؟ يغتسل عريانا يتخرى عليه جراد من ذهب، فجعل يحثو، فقال الله ألم أغنك عن هذا؟ قال بلى ولكن لا غير لي عن بركتك. أحسن وليك. نعم في رواية أحسن وليكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك. نعم لا يضاف هذا، كما كلمك الله كلم النبي صلى الله عليه وسلم وكلمك موسى وكلم نادى أيوب. بعض الفاظ رجل أظن في اختلاف في اللفظة وأوسع. ثلاث روايات أحسن الله إليك. في رواياتنا ثلاث. كلها فيها فناداه ربه أو فنادى ربه. نعم. يعني كلم الله من وراء الحجاب. نعم. وكذا يضاف إلى هذا. وكما كلم كما نادى أيوب حينما خر عليه جراد من ذهب. الحديث نعم. أحسن الله إليكم. فيوحي بإذنه ما يشاء أن يوحي إلى الرسول ما أوحاه الله إليه، فيكون فيه أنا ثلاثة أمثلة هذا وراء الحجاب، كلام الله لموسى وكلام الله موسى الكريمة وكلام الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حين انفرض عليه الصلاة من وراء الحجاب، وكما نادى أيوب حينما يغتسل عريانا لما خر عليه جراد من ذهب. فالأنبياء كلهم كلمه الله من وراء الحجاب. نعم. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقال بعض العلماء إنه إن الله إنه رأى ربه ولم يحتجب عنه، لكن هذا قول بعض العلماء ذهب إليه بقى النووي والقرطبي و بعض العلماء ابن خزيمة، ولكن جماهير العلماء وجماهير الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج وإنما كلمه من وراء الحجاب، وهذا هو الصواب أنه كلمه وأن النبي لم يره. والعموم الآية هذه وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحي، وما كان العموم الآية في عامة، والنبي صلى بشر داخل في هذا العموم. والحديث لما جاء في صحيح مسلم إن الله لا حديث بموسى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، لو كشفه لا أحرق السبحات وجهه، منتهى إليه بشره من خلقه، منتهى إليه بصره من خلقه، والرسول من خلقه عام. ولأن رؤية الله نعيم ادخر الله تعالى في الآخرة لأهل الجنة. وأما من ورد ما ورد من النصوص من النبي رأى ربه فمحمول على أنها رؤية قلبية، وما ورد من النصوص والآثار أن النبي لم يره إلا لم يره بعين رأسه. قال الشيخ الإسلام رحمه الله بهذا تجتمع النصوص ولا تختلف. نعم أحسن الله عليكم. هل هناك قسم رابع غير الثلاثة المذكورة في الآية؟ نعم في إيش؟ نعم الله إلا وحي. كمل الآية. فيوحي بإذنه ما يشاء أن يوحي إلى الرسول ما أوحاه الله إليه، وفي هذا النوع يأتي الملك بصورة رجل، كما كان جبريل عليه السلام يتمثل للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا فيأتيه فيكلمه. هذا من الأنواع أيضا يأتيه. وما كان البشر يكلمه إلا وحيا أو من وراء الحجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا أي من الملائكة. نعم. فيوحي بإذنه ما يشاء أن يوحي إلى الرسول ما أوحاه الله إليه، وفي هذا النوع يأتيه الملك بصورة رجل، كما كان جبريل عليه السلام يتمثل للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا، فيأتيه فيكلمه فيعي ما قال. وقد ثبت أن من أنواع الوحي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس، في رواية مثل دوي النحل. هذا النوع الرابع، يأتي الوحي مثل صلصلة. نعم. وقد ثبت أن من أنواع الوحي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الوحي مثل صلصلة الجرس، وفي رواية مثل دوي النحل، فيفصم عنه وقد وعى ما قال. وقد ثبت أن من أنواع الوحي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح وقد ثبت في الحديث الصحيح أن من أنواع الوحي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس، وفي رواية مثل دوي النحل، فيفصم عنه وقد وعى ما قال. وفي هذا النوع لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم الملك، وهو أشده على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع الوحي الرؤيا الصادقة ورؤيا الأنبياء وحي. نعم، هذا خامس. لكن أحسن الله عليكم، هذه كلها ما يشملها قوله إلا وحيا، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. قلنا النوع الأول الوحي يعني أن ينفث الملك في روعه أو من وراء حجاب يرسل الرسول. قلنا شوف النوع الأول إلا وحي، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي بأن يلقي الوحي في قلب الرسول فلا يشك أنه من الله تعالى. نعم، يعني ينفث في روعه كما في الحديث. كلمة الوحي، يعني الأنواع كلها، من أنواع الوحي، شوف كلام الحافظ، كلام لا وحي قرطبي. أحسن الله عليكم. القرطبي قال وحيا، قال مجاهد نفث ينفث في قلبه فيكون إلهاما، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا خذوا ما حلم، قرطبي نبحث. نعم، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. إيش إن روح القدس؟ إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. الحاشية قالوا أخرجه القضاعي في مسند الشهاب، والبغوي في شرح السنة فقط من حديث ابن مسعود، لكن ورد كذلك عند ابن أبي شيبة وعند الحاكم. البغوي يتكلم على وحيين، والحافظ عظم كثير. البغوي يقول إن وحيين يوحي إليه أو يوحى إليه في المنام أو بالإلهام. إلا وحيين، قال إلا وحيين يوحي إليه في المنام أو بالإلهام، بس ومن وراء حجاب يسمعه كلامه ولا يراه. في المنام أو في الإلهام، أو بالإلهام إلا وحيا قال. مجوز خاصة في المنام فقط على الوحي في المنام. جزاك الله خير. في قوله تعالى أقول وما كان البشر يكلم الله إلا وحيا، قال المفسرون سبب نزولها أن اليهود قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيا صادقا. ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيا صادقا، كما كلمه موسى ونظر إليه. قال لهم لم ينظر موسى إلى الله، ونزلت هذه الآية. والمراد بالوحي ها هنا الوحي في المنام. الأخبار لها عام. أقرب الله نعم أبي عبد بكر وحيان العطية ما أحسن عليكم أبو حيان رحمه الله قال وقيل كانت قريش تقول ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيا صادقا كما كلمه موسى ونظر إليه فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينظر موسى إلى الله فنزلت وما كان لبشر أن يكلمه الله قالوا في الحاشية عزاه إلى تفسير القرطبي وعزاه للنقاش والواحدي والثعلبي مقال بيانا لصورة فنزلت وما كان لبشر أن يكلمه الله بيانا لصورة تكليم الله عباده أي ما ينبغي ولا يمكن إلا يوحى إليه أحد وجوه الوحي من الإلهام قال مجاهد أو النفث في القلب قال نقاش أو وحي في المنام وقال النخعي كان في الأنبياء من يخط له في الأرض أو بأن يسمعه كلامه دون أن يعرف هو للمتكلم جهة ولا حيزة كموسى عليه السلام وهذا معنى من وراء حجاب أي من خفاء عن المتكلم لا يحده ولا يتصور بذهنه عليه إيش هذا كلام أبو حيان أحسن إيش إلا من جهة كلام من جهة التحيز هذا كلام المتكلمين يقول الله ليس في جهة ولا في تحيز شو إيش العبارة الله تعالى في العلو نعم قال أو بأن يسمعه كلامه دون أن يعرف هو للمتكلم جهة ولا حيزا كموسى عليه السلام لا كلمه الله من العلو عنده ربهم فوق هذا كان المتكلمين اللي ينفون العلو يقول ما في جهة ولا تحيز نعم مش بعده ثم قال وهذا معنى من وراء حجاب أي من خفاء عن المتكلم لا يحده ولا يتصور ولا يتصور بذهنه عليه ولا يتصور بذهنه عليه هذا أبو حيان نعم صار يعني من المتكلمين في الحاشية تفسير ابن الجوزي نقلوا قالوا قال ابن كثير هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل وأنه تبارك وتعالى تارة يقذف في روع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يتمارى فيه أنه أو لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب قال وقوله تعالى أو من وراء حجاب كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها ثم قال وقوله عز وجل أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء كما ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام وغير من ملائكة عهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نعم الحافظ يقول هذه مقامات الوحي شوف كلام الحافظ مقامات الوحي في الحافظ قرأناه مقامات الوحي في تفسير الحافظ أحسن عليكم الكلام السابق لأبي حيان قوله دون أن يعرف المتكلم جهة ولا تحيزا هذا نقله عن ابن عطية ابن عطية هذه ملحوظات نقله وأقره ما تعقبه نعم هو ما صرح بالنقل لكن هذا لفظ ابن عطية طيب شو قول الحافظ مقامات الوحي في تفسير هذه الآية نعم الحديث شاب نعم ايش لم يكلم الله يعني بدون واسطة كفاحا كفاحا بدون واسطة يعني بدون ما في رؤية إن الله كلم أباك كفاحا هذه منقبة لعبد الله بن الحرام وآل جابر الله كلمه قال له عبدي تمنى، قال ربي أن أرد في الدنيا، قال الله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. إن الله كلم أباك كفاحا. نعم، هذا أيضا في الحديث كفاحا، يعني وراء حجاب، المدن وأسطة من وراء حجاب. الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية قال هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل، وهو أنه تعالى تارة يقذف في روع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل، كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن روح القدس نفث في روعي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ثم قال مقام الثاني وراء حجاب. مقام الثاني أو من وراء حجاب، وقوله أو من وراء حجاب، كما كلم موسى عليه السلام فإنه سأل الرؤية بعد التكريم فحجب عنها. قال الله قال لن تراني، يعني لن تستطيع بشريتك أن تراني الآن ولست في الدنيا. كذلك المؤمنون الناس لا يستطيعون أن يرى الله في الدنيا، لكن في يوم القيامة ينشأون تنشئة قوية يتحملون فيها رؤية الله عز وجل. المؤمنون يرون، وهي من أعظم نعيم يعطاه الجنة هو رؤية الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. وجوه يومئذ ناظرة يعني من النظرة وهي البهاء، إلى ربها ناظرة، إلى ناظرة إلى ربها. الثانية من النظرة والبهاء، والثانية من النظر من العين التي في الوجه إلى الرب سبحانه وتعالى. في الحديث الصحيح إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. في اللفظ الآخر إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. ساق ابن القيم رحمه الله هذا الحديث في الرؤية في حادي الأرواح، كتاب حادي الأرواح، وقال أنه رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 30 صحابيا وهي متواترة، والآيات صريحة في هذا. للذين أحسنوا الحسنى، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في صحيح مسلم تفسيرها الزيادة بأنها الرؤية إلى النظر إلى وجه الله الكريم. أحسن الله إليكم. نعم، المقام الثالث هو ذكر في المقام الثاني هنا قال وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا الحديث، وكان أبوه قد قتل يوم أحد، ولكن هذا في عالم البرزخ، والآية إنما هي في الدار الدنيا. إيش قال ومن هذا ومن هذا؟ وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا الحديث. يعني بعد قتله استشهادنا، وهذا في العالم البرزخ. وكان أبوه قد قتل يوم أحد، ولكن هذا في عالم البرزخ، والآية إنما هي في الدار الدنيا. نعم صحيح. وقوله أو يرسل رسولا، نعم. وقوله أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، كما ينزل جبريل عليه السلام وغيره من الملائكة على الأنبياء عليهم السلام. إنه علي حكيم، فهو علي عليم خبير حكيم. طيب، يعني الثلاث مقامات التي ذكر في الآية لا محرم رحية برسل الرسول، والمقام الثالث ينزل وحي مثل الرابع مثل صلصلة الجرس، والمقام الرابع الرؤية في المنام. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما بدي به الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح، هذا من أنواع الوحي، وكان هذا مدة 6 أشهر. نبي في ربيع وجاءه الملك في رمضان 6 أشهر، وهي من أنواع الوحي. ولهذا جاء في الحديث الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. قال العلماء جزء 40 6 أشهر، يعني سبتها إلى إيش 43 كم تكون؟ جزء من 46 46 جزء من 46 جزء من النبوة، 6 أشهر جزء، فتكون إيش؟ وحي، تكون نوع من الوحي، فصارت أنواع الوحي كم؟ 5، أن ينفث الملك في روعه، وأن يكلم الله من وراء الحجاب، ويرسل رسولا، والوحي يأتي مثل صلصلة الجرس، والرؤيا 5. نعم. أحسن الله إليكم. ما ورد في القرآن من خطاب الله للأنبياء مثل قوله يا داود إن جعلناك خليفة، يا عيسى إني متوفيك، هل يحمل على أنه عن طريق ملك أو من وراء حجاب؟ هذا القرآن، هذا خبر من الله. أول، هذا خبر من الله أخبر به في القرآن. شوف كيف، هل نص العلماء على أنه يا إبراهيم وأيضا هذا يا داود إن جعلني خليفة في الأرض؟ أخبر الله عن الأنبياء، قال أخبر الله عن الأنبياء وإلى عاد، مثل قول وإلى عاد أخاهم هودا وإلى هودا أخاهم صالحا، هل قال إن هذا يعني وحي بالنسبة، خبر عن الله، خبر من الله عن الأنبياء وما حصل لهم وما قال الله لهم؟ يا داود إن جعلك خليفة في الأرض، يا إبراهيم وأيضا هذا، يا موسى لا تخف إني لا يخاف ولدي المرسلون. هذا يحتاج إلى تأمل. نعم، شوف كلام المفسرين على النداءات هذه. نعم، إن شاء الله الدرس القادم. نعم، كمل. أحسن الله عليكم. ثم ختم الله هذه الآية بالإخبار عن نفسه، فقال تعالى إنه علي، أي علي بذاته، فذاته فوق العرش، وعلي بقدرته وعظمته، وعلي بقهره وسلطانه، فله تعالى العلو بأنواعه الثلاثة. حكيم، أي في خلقه وشرعه وقضائه وقدره وأمره ونهيه. فله سبحانه العلو الثلاثة، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر والسلطان. علو الذات وعلو القهر، علو الذات وعلو القدر والشأن، وعلو القهر والسلطان. قال المقيم رحمه الله في النونية: والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. وقد، وهذه النوع الثلاثة أثبتها للسنة والجماعة، وأما أهل البدع فأثبتوا نوعين من العلو وأنكروا النوع الثالث. أثبتوا علو القهر والسلطان، وأثبتوا علو القدر والشأن، ونفوا علو الذات. صلى الله عليه وسلم منهم من قال إن ذاته في كل مكان، وهذا قول الجهمية الأولى، نعوذ بالله، وهذا كفر وضلال. قالوا إنه في كل مكان، حتى قالوا إنه في أجواف الطيور وفي أجواف السباع. ومنهم الطائفة المتأخرة الجهمية أشد، الذي سلبوا النقيضين، نعوذ بالله، قالوا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين له ولا محايث له، ولا متصل به ولا منفصل عنه. وش يكون شيء لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين له ولا محايث له، ولا متصل ولا منفصل؟ هذا ايش؟ لا، هذا مستحيل، اشد من العدم، هذا مستحيل، سلب النقيضين، نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فالجهمية الأولى قالوا في كل مكان، والجهمية المتأخرون سلبوا النقيضين، وهذا كفر وضلال، واللي سلبوا النقيضين أشد كفرا. نسأل الله السلامة والعافية. الرب سبحانه وتعالى الذي هو وجوده أظهر الموجودات، هكذا أنكروا وجوده. فهو سبحانه وتعالى وجوده أظهر لكل وجود، لكن لكنه احتجب عن خلقه سبحانه وتعالى، فلا يستطيع الخلق رؤيته في دار الدنيا، وإنما الرؤية دخل الله تعالى النعيم لأهل الجنة، وإلا وجود الله أظهر من كل موجود. ومع ذلك هؤلاء الجهمية أنكروا وجود الله وقالوا في كل مكان، قال بعضهم إنه كالهواء، نعوذ بالله. ومنهم سلب النقيضين والاتحادية، هؤلاء الحلولية أيضا أشد كفرا، أنكروا الاتحادية أن يكون هناك خالق ومخلوق وأن يكون عبد رب، قالوا ما في إلا وجود أحد، ما في وجوده، ما في وجودين، الخالق هو المخلوق والرب هو العبد، والعياذ بالله. أنكروا أن يكون هناك وجودين. ابن عربي رئيس وحدة الوجود يقول الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف التبس عليه الأمر، ما يدري الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، أيهم المكلف إذا كان الرب هو العبد والعبد رب؟ إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت ربنا لا يكلف، أعوذ بالله. وإن قلت عبد فذاك نفي منفي، ربنا يكلف. ويقول في عبارة رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط والكثرة وهم، نسأل الله السلامة والعافية. هكذا وصل إلى في الغلو إلى أعظم الكفر وأغلب الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. صلى الله عليكم. فقال تعالى إنه علي، أي علي بذاته، فذاته فوق العرش، وعلي بقدره وعظمته، وعلي بقهره وسلطانه، فله تعالى العلو بأنواعه الثلاثة: حكيم، أي في خلقه وشرعه وقضائه وقدره وأمره ونهيه. طيب، اسم وفي إثبات اسم العلي واسم الحكيم، إثبات اسم العلي واسم الحكيم يعبد لهم، فقال اسم العلي وعبد الحكيم، عبد العلي ولا يقال عبد علي، لأن هذا شبه كم الشيعة هنا، عبد العلي. لا، في إثبات اسم العلي العلي اسم الحكمة، فيه إثبات صفة العلو صفة الحكمة. نعم، كل اسم مشتمل على صفة. نعم، أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. قلتم حفظكم الله، يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو القرآن الكريم، سماه الله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، فهو حياة للقلوب والأرواح، كما أن الأرواح حياة للأجساد والأبدان. ولهذا فإن الكفرة الذين يمشون على الأرض أموات في الحقيقة، فهم إن كانوا أحياء بأجسادهم إلا أن قلوبهم ميتة، لأنهم فقدوا الحياة الحقيقية لإعراضهم عن الوحي، كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للمسلمين ما كانوا يعملون. تضيف الآية كما قال تعالى في سورة الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه. طيب يعني أعدك هذا يعني ربط هذا بالكفر. ولهذا فإن الكفرة قبلها ما أعد من أول. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. نعم. وهو القرآن الكريم سماه الله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، فهو حياة للقلوب والأرواح، كما أن الأرواح حياة للأجساد والأبدان. ولهذا فإن الكفرة الذين يمشون على الأرض أموات في الحقيقة، فهم وإن كانوا أحياء بأجسادهم إلا أن قلوبهم ميتة، لأنهم فقدوا الحياة الحقيقية لإعراضهم عن الوحي، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زجنا للكافرين ما كانوا يعملون. نعم. وقوله تعالى: وما كنت تدري، أي قبل أن يبعثك الله ويشرفك بالنبوة، ما الكتاب ولا الإيمان، أي على التفصيل الذي أنزله الله. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم القرآن الكريم ولا ما أنزل الله عليه من تشريع حتى هداه الله وعلمه، ولكن جعلناه نورا كما قال تعالى: ووجدك ضالا فهدى، كما قال تعالى: ووجدك ضالا فهدى، ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم القرآن الكريم ولا ما أنزل الله عليه من تشريع حتى هداه الله وعلمه، كما قال في الآية الأخرى: ووجدك ضالا فهدى. نعم. وكما قال في الآية الأخرى: وعلمك ما لم تعلم ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وكما في الآية الأخرى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولكن جعلناه نورا، أي القرآن، وسماه نورا لتوقف الاستنارة والإضاءة والهداية عليه، فهو نور للقلوب تهتدي بها، فهو نور للقلوب تهتدي بها. سماه نورا لتوقف الهداية عليه، سماه نورا لتوقف الاستنارة، لتوقف الاستنارة والإضاءة والهداية عليه. نعم. يعني المراد الاستنارة والإضاءة القلبية، الاستنارة والإضاءة القلبية، لتوقف الاستنارة والإضاءة القلبية والهداية، هي الهداية. الهداية نعم، المعنوية. نعم. ها، الاستنارة المعنوية والقلبية. نعم، معنوية لا شك. لتوقف الاستنارة والإضاءة القلبية كما كانت معروفة أنها قلبية. نعم. والهداية عليه. نعم. فهو نور للقلوب تهتدي بها، كما أن النور والضياء الحسي نور للأجساد والأبدان. كما أن النور والضياء الحسي نور للأجساد والأبدان والأبصار، نور للأبصار والأجساد والأبدان. هو تقدم الأبصار، نور للأبصار. نعم. الأبصار هي من خلالها هي التي تبصر النور، كما أن النور والضياء الحسية نور للأبصار والأجساد والأبدان. نعم. أو نقول للأبصار فقط شيخ، نكتفي بها، نكتفي بنور للأبصار التي في الأجساد، لإيضاح الأبصار والأجساد. نعم. السلام الله عليكم. نهدي به من نشاء من عبادنا، أي ممن وفقه الله وشاء هدايته. فالقرآن نور وحياة وهداية، ليس لكل أحد بل لمن شاء الله هدايته. نعم فضلا منه وإحسان. نعم. لكن ليس لكل أحد، بل لمن شاء الله هدايته ممن علم الله استحقاقه للهداية. يا شاعد قبل نورا نهدي به من نشاء، نهدي به من نشاء من عبادنا، أي ممن وفقه الله وشاء هدايته. فالقرآن نور وحياة وهداية، لكن ليس لكل أحد، بل لمن شاء الله هدايته ممن علم الله تعالى استحقاقه للهداية، فهو سبحانه عليم بالذوات التي تستحق الهداية وتصلح لغرس الكرامة فيوفقها وعليم عدل الذوات. نعم. وعليم الذوات التي لا وعليم بالذوات وعليم بالذوات التي لا تصلح لذلك فيخذلها. إن شاء الله السلام عليكم. وله الحكمة البالغة. سبحانه. وله الحكمة البالغة في ذلك التي لا تصلح لذلك فيخذلها. وله الحكمة. نعم. وله الحكمة البالغة في ذلك. نعم. وقوله تعالى وإنك أي يا محمد لتهدي لتدل وترشد من هداية الدلالة والإرشاد إلى صراط مستقيم أي قويم. ثم فسره بقوله تعالى صراط الله أي شرع الله ودينه القويم وما فيه من العقائد الصحيحة والأعمال والأخلاق والأوامر والنواهي الذي له ما في السماوات وما في الأرض فكل ما فيهما ملك لله تعالى لا يشاركه في ذلك أحد. ألا إلى الله تصير الأمور أي ترجع جميع الأمور إليه تعالى فيحكم فيها بحكمه ويفصلها وفق حكمته تعالى. ألا إلى الله تصير الأمور قبلها. الذي له ما في السماوات وما في الأرض. نعم. فكل ما فيهما ملك لله تعالى ولا يشاركه في ذلك أحد. ألا إلى الله تصير الأمور أي ترجع جميع الأمور إليه تعالى فيحكم فيها بحكمه ويفصلها وفق حكمته تعالى. تفسير سورة الزخرف. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذه السورة الكريمة افتتحها الله تعالى بحروف مقطعة فقال حاميم، وقد سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. والكتاب أي القرآن. سبق أنها أن الصواب أن الله أعلم المراد به وأن تفسير من فسرها تخمين ليس عليه دليل، والصواب أنها مستأثر الله بعلمه حروف مقطعة، ولكن وجودها في مطلع السور له مغزى وهو الإعجاز، بأن إعجاز القرآن وأن القرآن تحدى الذي تكلم جاء نزل بلغة العرب الحروف التي يتكلم بها العرب، ومع ذلك تحدى الله البشر أن يأتوا بمثلها أو بعشرة مثلها أو بسورة مثلها فعجزوا. نعم. صلى الله عليه. والكتاب أي القرآن الكريم المبين أي البين الواضح في ألفاظه ومعانيه والذي تفهمه العرب لأنه نزل بلسانهم، ولهذا قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا أي باللغة العربية التي هي أشرف اللغات وأبينها وأوضحها. لعلكم تعقلون لعل للتعليل أي أنزلنا هذا القرآن قرآنا عربيا من أجل أن تفهموه وتتأملوه وتتدبروه. إيش لعل؟ لعل للتعليل. نجعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. إيش نجعلناه؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا أي باللغة العربية التي هي أشرف اللغات وأبينها وأوضحها لعلكم تعقلون. لعل للتعليل أي أنزلنا هذا القرآن قرآنا عربيا من أجل أن تفهموه وتتأملوه وتتدبروه فتعقلوا عن الله شرائعه ودينه ثم تنتقلون من التدبر والتأمل والتعقل إلى العمل والامتثال. ثم بين الله تعالى مكانة هذا القرآن وعلو كلمة جعلنا إن جعلناه قرآنا. شوف كلام المفسر جعلنا يعني أنزلنا. والمعتزلة يستدعون إن جعلناه على أن القرآن مخلوق والجعل هو الخلق وهذا باطل. الجعل لها معاني ولا يمكن أن تفسر بالخلق في وضع قد جعلتم الله عليكم كفيلا لا يمكن أن تفسر بالخلق. فالمعتزلة استدلوا بهذا على القرآن مخلوق جعلناه. كلام الحافظ نجعلناه يعني أنزلناه قرآن عربيا أنزلناه قرآن عربي لغة العرب التي هي أشرف اللغات. شيخنا البغوي يقول إنا جعلناه قوله جعلناه أي صيرناه. نعم قراءة أي صيرنا قراءة هذا الكتاب عربيا وقيل بيناه وقيل سميناه وقيل وصفناه. يقال جعل فلان زيدا أعلم الناس أي وصفه. ما في وقيل أنزلناه هذا كقوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن وقوله جعلوا القرآن عضين وقال أجعلتم سقاية الحاج كلها بمعنى الوصف والتسمية. الوصف إيش والتسمية. صحيح هذا كلام شيء استوفى المعاني. أعد كلام قول. قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون قوله جعلناه أي صيرنا قراءة هذا الكتاب عربيا وقيل بيناه وقيل سميناه وقيل وصفناه. يقال جعل فلان زيدا أعلم الناس أي وصفه. هذا كقوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا يعني وصفوه. نعم وقوله وجعلوا القرآن عضين وقال أجعلتم سقاية الحاج كلها بمعنى الوصف والتسمية. نعم ولا حاجة في المعتزلة في القرآن مخلوق. نعم أنزل له. نعم وقال السدي أي أنزلناه قرآنا. نعم قال مجاهد قلناه وقال الزجاج وسفيان الثوري بيناه. هذا القرطبي. نعم والحافظ قلنا أنزلناه مثل ما سبق أنزلناه قرآن عربيا جعلنا أنزلناه. ها أنزلناه قرآن أنزلناه بلغة العرب أنزلناه سميناه وصفناه وصيرناه كل متقارب لكن أنزلناه كان عندي أظهر مع ذلك ما ذكرها البغوي. إن جعلناه قرآنا في التفسير شيخ. نعم إنا جعلناه قرآنا عربيا أي باللغة العربية التي هي أشرف اللغات أي أنزلناه باللغة العربية. نعم إنا جعلناه قرآنا عربيا أي أنزلناه باللغة العربية التي هي أشرف اللغات وأبينها وأوضحها لعلكم تعقلون. لغة القرآن والسنة وما ذلك زهد الناس فيها في هذا الزمن. نعم فضلوا اللغات الأجنبية عليها لأن الناس أكثر الناس ينبثهم الدنيا. نعم السلام الله عليكم. لعل التعليل أي أنزلنا هذا القرآن قرآنا عربيا من أجل أن تفهموه وتتأملوه وتتدبروه. نعم فتعقلوا عن الله شرائعه ودينه، ثم تنتقلون من التدبر والتأمل والتعقل إلى العمل والامتثال. ثم بين الله تعالى مكانة هذا القرآن وعلو شرفه وفضله، فقال تعالى: وإنه، أي القرآن الكريم، في أم الكتاب، أي أصل الكتاب، وهو اللوح المحفوظ لدينا، أي عندنا، لعلي، أي له علو الشرف والمكانة والمنزلة العالية عند الله تعالى، حكيم، أي محكم متقن في ألفاظه ومعانيه، كما أن أحكامه بينة واضحة جلية، وهذا يدل على شرف القرآن وعلو منزلته عند الله تعالى. ثم بين الله شرف القرآن لدينا، أي عندنا، لعلي، أي له علو الشرف والمكانة والمنزلة العالية عند الله تعالى، حكيم، أي محكم متقن في ألفاظه ومعانيه، كما أن أحكامه بينة واضحة جلية، أي محكم في معانيه، أي محكم متقن في ألفاظه ومعانيه. نعم. كما أن أحكامه بينة واضحة جلية، وهذا يدل على شرف القرآن وعلو منزلته عند الله تعالى. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما. أحسن الله عليكم. في كلام الشيخ الشنقيطي عن نداء الله للرسل في القرآن، أحسن الله عليكم، قال رحمه الله: قال ابن كثير: منهم من كلم الله، يعني موسى ومحمدا صلى الله عليهما وسلم، وكذلك آدم، كما ورد في الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه. قال مقيده عفى الله عنه: تكليم آدم الوارد في صحيح، وكذلك أيوب حينما ناداه، يضاف إلى هذا. الشيخ محمد الأمين ما فتح عليه، كان فاتح عليه هذا. هو نقل عن كثير، أحسن الله، نقل عن الحافظ، سيعلق عليه. نعم. إيش قال ابن كثير: منهم من كلم الله، يعني موسى ومحمدا صلى الله عليهما وسلم، وكذلك آدم، كما ورد في الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه. قال مقيده عفى الله عنه: تكليم آدم الوارد في صحيح ابن حبان يبينه قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وأمثالها من الآيات، فإنه ظاهر في أنه بغير واسطة الملك. ويظهر من هذه الآية نهي حواء عن الشجرة على لسانه، فهو رسول إليها بذلك. ويظهر من هذه الآية نهي حواء عن الشجرة على لسانه، فهو رسول إليها بذلك. على لسانه. ويظهر. ويظهر من هذه الآية نهي حواء عن الشجرة على لسانه، فهو رسول إليها بذلك. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: منهم من كلم الله، ما نصه؟ وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلام الشيخ محمد، وينقل عن القرطبي هنا. قال القرطبي، قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: منهم من كلم الله، ما نصه؟ وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آدم: أنبي مرسل هو؟ فقال: نعم، نبي مكلم. قال ابن عطية: وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في الجنة، فعلى هذا تبقى خاصية موسى. انتهى. قال إيش؟ هذا كلام القرطبي نقله؟ القرطبي ينقل عن ابن عطية أو الشيخ عطية، هذا كلام عطية له. نعم. قال ابن عطية: وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في الجنة، فعلى هذا تبقى خاصية موسى. لا، ما خاصية، شاركه النبي المحسن ليلة المعراج، وكذلك أيوب صريح ناداه ربه، وكذلك ابن الدرب. نعم. نعم. إيه كلامك الله. نعم، لأن الله كلمها كثيرا. بعضهم يقول هذه من الخواص. موسى لا من خصائص التكليم، قال التكليم لموسى والرؤية لمحمد والخلة لإبراهيم بعضهم، ولكن ليس على طريق صحيح. الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم شارك موسى في التكليم كلمه الله، وشارك إبراهيم في الخلة والرؤية، الصواب أنه رآه بعين قلبه ولم يراه بعين رأسه. إنما نقول نسأل أن الله قال وكلم الله موسى تكليما، وتكرر في القرآن وأكد بقول تكليما، وهذا في الرد على من قال فسر التكليم أنكر بالجرح. قال العلماء إن ويقول هذا كلام رسولك هذا مجاز عن الجرح، قالوا إن تأكيده بالمصدر ينفي المجاز، أكد قلم الله موسى تكليما، فليس فيه مستمسك للجهمية والمعتزلة الذين ينكرون كلام الله ويفسرونه بالجرح. نعم، ولو كلمهم من قولهم فلان كلمه جرح كلام إيه جرحه أو كلمه يدمى، كلمه يدمى يعني جرحه يدمى. قالوا كلم الله يعني جرحه، قال معناه جرحه بأظافير الحكمة. من أراد التأويل الباطل لا حيلة فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. اللهم صل. قال تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. يقول الله تعالى مخاطبا كفار قريش أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. قيل أتظنون وتحسبون أننا سنصفح عنكم ولا نعذبكم مع أنكم قد أسرفتم وتجاوزتم الحد حيث كفرتم بهذا القرآن ولم تؤمنوا بالله ورسوله. وهذا استفهام إنكاري، وأنه لا يمكن أن يكون ذلك. وقيل أفنرفع عنكم القرآن إعراضا عنكم لأجل كونكم مشركين. والمعنى على هذا القول أن الله سبحانه وتعالى لم يعاجل هؤلاء الكفار برفع القرآن الكريم عنهم عقوبة لهم حين كفروا به أول الأمر ولم يعملوا به. ولو أنه تعالى عاجلهم بالعقوبة ورفع عنهم القرآن لهلكوا، ولكنه سبحانه وتعالى لحلمه ولطفه وإحسانه ورحمته عاد بعائدته وكرر عليهم إنزاله. عاد بعائدته وكرر عليهم إنزاله ودعاهم إلى الإيمان به مرات عديدة لتقوم عليهم الحجة ويؤمن من قدر الله له الهداية وكتب له السعادة، ويبقى على الكفر من كتب الله عليه الشقاوة ولا يؤسف عليه بعد ذلك. فهو الذي اختار لنفسه ما اختار وقد أمهله الله تعالى مدة طويلة. فالله سبحانه قد أعذر من أنذر وأقام الحجة على عباده، فهلك من هلك عن بينه. الله تعالى قد أعذر من أنذر، أعذر وأنذر، الله تعالى قد أعذر وأنذرنا. فالله سبحانه وتعالى قد أعذر وأنذر وأقام الحجة على عباده، فهلك من هلك عن بينه وحي من حي عن بينه، كما قال تعالى ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، كما قال تعالى في الآية الأخرى ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. نعم. كما قال تعالى في الآية الأخرى: ليهلك من هلك عن بينات ويحيى من حي عن بينة. قال تعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين. كم للتكثير، والمعنى: وكثير من الأنبياء أرسلناهم في الأولين من الأمم السابقة، ما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. أي أن أكثر الأمم ردوا دعوة أنبيائهم ورسلهم واستهزأوا بهم وسخروا منهم، فأهلكهم الله تعالى. ولهذا قال تعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشا، أي فأهلكنا المكذبين من الأمم السابقة، وهم أشد من قريش بطشا وقوة، ومع ذلك أهلكهم الله لما كفروا وكذبوا. وهذه سنة الله تعالى في المكذبين. ولهذا قال تعالى: ومضى مثل الأولين، أي سنتهم، أي سنتهم وعادتهم، بأن من كذب أهلكه الله، ومن آمن ووحد كانت له العاقبة الحسنة. وكما لك هذا، وكما لك نعم بالنبيين، وكما لك نعم فأهلكنا منهم، وكما لك إيش فأهلكنا أشد منهم بطشا. وكما لا، وكما أرسلنا من نبيين قوله، وكما أرسلنا من نبيين في الأولين. صلى الله عليكم. قوله تعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين. كم للتكثير، والمعنى: وكثير من الأنبياء أرسلناهم في الأولين من الأمم السابقة، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. أي أن أكثر الأمم ردوا دعوة أنبيائهم ورسلهم واستهزأوا بهم وسخروا منهم، فأهلكهم الله تعالى. ولهذا قال تعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشا، أي فأهلكنا المكذبين من الأمم السابقة، وهم أشد من قريش بطشا وقوة. أي فأهلكنا المكذبين من الأمم السابقة. نعم. وهم أشد من قريش بطشا وقوة. نعم. ومع ذلك أهلكهم الله لما كفروا وكذبوا. وهذه سنة الله تعالى في المكذبين. ولهذا قال تعالى: ومضى مثل الأولين، أي سنتهم وعادتهم، بأن من كذب أهلكه الله، ومن آمن ووحد كانت له العاقبة الحسنة. وفي هذه الآيات تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب قريش له، وفيها تحذير لكفار قريش من الاستمرار على كفرهم وتكذيبهم وعنادهم، وأنه تعالى قد أهلك من الأمم السابقة من كانوا أشد منهم بطشا. فلستم يا كفار قريش بأقوى منهم، فلا تأمنوا مكر الله في أن يهلككم كما أهلك من سبقكم. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا، وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يبين الله تعالى إقرار المشركين بربوبية الله تعالى عليهم، فيقول تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يعترفون ويقرون بأن الله تعالى هو خالق السماوات والأرض. أحسن الله إليكم. إيش سطرين؟ يبين الله تعالى إقرار المشركين بربوبية الله تعالى عليهم. نعم. على بربوبيته الذي جعلكم الأرض وخلقكم العزيز العليم. نعم. يبين الله تعالى إقرار المشركين بربوبيته عليهم. هل هي مكتوبة بربوبية الله تعالى عليهم؟ أليس بربوبيته أفضل؟ هذا بربوبية الله. ما يبين الله تعالى إقرار المشركين بربوبيته عليهم؟ بربوبية الله كما كانت. يبين الله تعالى إقرار المشركين بربوبية الله تعالى عليهم. نعم. فيقول تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يعترفون ويقرون بأن الله تعالى هو خالق السماوات والأرض، ومع ذلك صرفوا العبادة لغيره، وهذا من العجب. والمعنى: فكما أنكم أيها المشركون تقرون بأن الله تعالى هو الخالق الذي بيده وحده تصريف الأمور، لازمكم من ذلك الإقرار بألوهية الله تعالى، وأن توحدوه. لازمكم. والمعنى نعم. والمعنى: فكما أنكم أيها المشركون تقرون بأن الله تعالى هو الخالق الذي بيده وحده تصريف الأمور، لزمكم من ذلك الإقرار بألوهية الله تعالى أن توحدوه تعالى وتفردوه بالعبادة. نعم، لكن ليس كل أحد يلتزم بما لزمه، ولازم له. إذا أقروا بأن الله هو الرب لازمكم أن تعبدوه، هذا هو المالك المصرف الخالق المبدع المعيد، كيف تصرف العبادة لغيره؟ هو لازم لهم. كما أن من عبد الله ووحده ففي ظل ذلك قرره بربوبيته. فتوحيد الألوهية الربوبية يلزم من توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية في ضمنه توحيد الربوبية. توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. يعني من وحد الله وعبده في ضمن ذلك أنا أقر بربوبية الله. ومن أقر بربوبية الله يلزمه أن يوحد الله ويعبده، لكن ليس كل أحد يلتزم بما لزمه، فالمشركون ما التزم. هذا الذي وقعوا به. نعم. هذا معنى قول العلماء: توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الألوهية. الدلالات يعني دلالة التضمن، دلالة الاستلزام، ودلالة إيش؟ نعم، دلالة المطابقة. فدلالة توحيد الربوبية، توحيد الألوهية دلالة التزام، دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية دلالة التزام، ودلالة توحيد الألوهية على دلالة إيش؟ على توحيد الربوبية دلالة تضمن. والله دلالته على الربوبية، والألوهية دلالة مطابقة. نعم. نعم، توحيد الربوبية والأسماء والصفات كله توحيد واحد. نعم، ولهذا بعض العلماء جعلها قسمين: توحيد الإرادة والطلب، وتوحيد العلم. توحيد العلم الخبري هذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الإرادة والطلب توحيد العبادة. لكن فصل توحيد الربوبية لما ثار حوله من الشبه والاختلاف. نعم. أحسن الله إليكم. والمعنى فكما أنكم أيها المشركون تقرون بأن الله تعالى هو الخالق الذي بيده وحده تصريف الأمور، نعم، لزمكم من ذلك الإقرار بألوهية الله تعالى أن توحدوه تعالى وتفردوه بالعبادة. لزمكم أو يلزمكم، ها؟ لزمكم أو فيلزمكم، كما أنكم كذا فيلزمكم، نعم نعم. قل يلزمكم فيلزمكم، نعم، كما أنكم كذا فيلزمكم، نعم نعم. فيلزمكم من ذلك الإقرار بألوهية الله تعالى وأن توحدوه تعالى وتفردوه بالعبادة، نعم، لأن إقراركم بتوحيد الربوبية لا يكفي في توحيد الله حتى تضموا معه توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. لأن إقراركم بتوحيد الربوبية لا يكفي في توحيد الله، نعم، حتى تضموا معه توحيد الألوهية، نعم، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، نعم. وقوله تعالى يعني إقرار توحيد الربوبية والصفات لا يكفي، هذا نعم، لابد لا يكفي النجاة من النار توحيد الله عز وجل إلا بالإقرار بأنواع التوحيد الثلاثة كلها، ربوبية الله وألوهيته وأسماء وصفاته، مع التزام ذلك والعمل به، مع الالتزام والعمل، هذا النجاة من النار ودخول الجنة لا بد فيها من الإقرار بأنواع التوحيد الثلاثة مع الالتزام والعمل، إقرار بالربوبية والإقرار بالألوهية والأسماء والصفات مع الالتزام والعمل، فلو تعبد الله يلتزم بعمله ويعمل، يصلي ويصوم ويحج ويؤدي الواجبات، نعم، حتى يتحقق التوحيد والإيمان، يتحقق إلا بالعمل، لا يتحقق إلا بيش إلا بالعمل، وإلا إقرار بدون عمل كإيمان إبليس وفرعون، إبليس مقر بالربوبية قال ربي أنظرني، وفرعون مستيقنوا في الباطن وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم، ما يكفي كونوا مقر في الباطن وكونوا مقر باللسان، ما يكفي، لابد لا يتحقق هذا إلا بالعمل، يعمل يقر بقلبه وبلسانه، يعني يؤمن بوجود الله بقلبه ويقر بلسانه ويعمل حتى يتحقق الإيمان والعمل، كما أن العمل الصلاة والصيام والزكاة لا بد من أن نصحها بالإيمان والتصديق، وإلا صار كأعمال المنافقين، فالمنافقون يصلون ويصومون لكن ما عندهم إيمان يصحح هذا العمل هو التصديق، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني بقلوبهم أسلمة وما هم بمؤمنين، ومن الناس يقول آمنا بالله وباليوم الآخر بألسنتهم وما هم بمؤمنين بقلوبهم، قلوبهم منكرة وإن كانت ألسنتهم مصدقة، ما يكفي هذا، نعم. مطلوب بنا بكذا يعني بنجم كذا، قال ما أصبح من عبادي قال هذرون ما في الحديث ثم ماذا قال لكم الليلة لما مطروا في الحديبية على أثر السماء من الليل، قال أصبح من العباد مؤمن فأما قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب، يعني أقر بلسانه قال مطرنا بنوع كذا، يعني نسب المطر إلى النجم، هذا مؤمن بالنجم، هذا نوع من الشرك في الربوبية، وهذا الكفر فيه تفصيل، لأنهم قال إن قال مطرنا بنوع كذا معتقدا أن للنجم تأثير في إنزال المطر فلا شرك في الربوبية، وإن كان معتقدا أن الله هو المنزل المطر والنجم سبب، هذا شرك أصغر، ليس سببا، النجم سبب، ما جعله الله سببا. نعم. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، لا إله إلا الله مفتاح، والأعمال هي الأسنان، الأعمال هي الأسنان، الصلاة والصيام أسنان المفتاح، فمن جاء مفتاح له أسنان فتح له، ومن جاء مفتاح لا أسنان له لا فتح. هي العمل، العمل هي الأسنان، الأعمال أسنان المفتاح. في الأول كان الناس لما كان أبوابهم من خشب، ولا أدرك هذا المفاتيح، يعني مفتاح أيضا خشبة يعني طويلة ولها خروق وفيها أسنان مثل أعواد الكبريت، زي أعواد الكبريت، أعواد الكبريت الصغيرة، أعواد الكبريت سابقا، حتى أعواد الكبريت الآن ما هي موجودة الآن إلا قليل، لكن أعواد الكبريت كانت يعني على دركها، كان مفتاح هذا طويل يعني طول اليد هكذا، خشبة ليست طويلة وليست عريضة، وفي وسط هنا خروق، والخروق كل خرق فيه عود، هذه العود تدخلها في يعني في القفل، والقفل هذا فيه خروق هناك، فترفع هذا المفتاح تدخل الخروق في القفل، ثم ينزل الخشبة وينفتح الباب، هكذا كانت الأبواب سابقا. هذا ما أدرك. يفتح يعني يغلق، وتنزل مفاتيح، تنزل أعواد تغلق الباب، وأن تأتي بالمفتاح والمفتاح فيه أعواد ترفع المفاتيح، وهكذا. هذا ما أقوله، إن كلمة هي لا مفتاح، لكن المفتاح له إيش؟ ليس له أسنان، هي الأعواد، ما مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإن جئت بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح لك. نعم، هذا يخفى الآن على كثير من الناس اللي ما علموا هذا ولا رأوا هذا. هذا من الأشياء التي يسمونها يمكن التراث الآن، وتبين للناس في التراث موجود هنا. نعم. نعم نعم نعم، يقرون بالأسماء والصفات، ولكن بعضهم قد ينكر بعض الأسماء عنادا باسم الرحمن، كما كقرش بعض اسم الرحمن، قالوا لا نعرف الرحمن إلا الرحمن اليمانة، وهذا من باب العناد، وإلا وجد في أشعارهم اسم الرحمن، وما يشاء الرحمن يعقد أو يطلقي، فهذا من باب العناد. نعم، ولهم يقرون بتوحيد الربوبية، قد ينكرون بعض الأسماء عنادا، نعم، يقرون بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات فطرية، توحيد فطري. نعم. وقوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا، أي جعلها ممهدة قارة ساكنة، نعم، يرتفق بها العباد، وجعل لكم فيها سبلا، أي جعل لكم في الأرض طرقا بين الجبال وفي الأودية ليتم لكم السير إلى أي مكان تريدون، نعم، لعلكم تهتدون، لعل للتعليل، أي لكي تهتدوا إلى مصالحكم الدينية والدنيوية، ومن ذلك أن يهتدي الناس إلى الأماكن التي يريدونها. نعم. والذي نزل من السماء ماء وهو المطر بقدر، أي بقدر حاجة الناس بلا زيادة ولا نقصان، فإنه لو كثر لغرق الناس وهلكوا وحصل لهم الضرر، ولو قل لاشتدت حاجة الناس إليه، لكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده وحكيم في خلقه وفعله، فهو ينزله بقدر حاجة الناس. فأنشرنا به بلدة ميتة، أي أحيينا بهذا المطر البلدة الميتة وهي الأرض. تكفى التوحيد ربي الأعلى، نقف على إيش الذي جعل لكم الأرض مهدا، شو الأول آية الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها هذا الذي ولا إن سألت أمره، نقف على ولا إن سألت أمره. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه. سبحانك اللهم وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.